وغيرها من العقائد الكفرية هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟ يعدون مرتدين إذا اعتقدوا أن القرآن أنه ناقص أو أنه محرف الردة عن الإسلام، أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم ينفعون ويضرون ويعبدونهم من دون الله ويبنون على أضرحتهم الردة عن الإسلام، شرك بالله عز وجل. نعم.